قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ التكفير بما يجزئ ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليل وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. نعم. ولا يجزئ في هذا الجزء من الفصل السابق بيان المقدار الذي يجزئ في الكفارة إذا أراد أن يطعم، وحكم جماع من ابتدأ الكفارة للمظاهر منها أو لغيرها. نعم. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل الطعام. ولا يجزئ في إطعام كل مسكين. من المعلوم أنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، فما مقدار الإطعام؟ إن أطعم من البر أجزأه مد لكل مسكين، وإن أطعم من غيره أجزأه مدان، يعني نصف الصاع، والمد ربع الصاع، فالصاع النبوي 4 أمداد. فإن أطعم من البر كفاه 15 صاعا، تقسم على 60 مسكين. وإن أطعم من غير البر فعليه 30 صاعا، لكل مسكين نصف الصاع. والدليل على ذلك أن أوس ابن الصامت رضي الله عنه لما أراد أن يكفر عن ظهاره لامرأته أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر، وقالت له زوجته: وأنا سأعينه بعرق. فحصل على 2 عرقين من تمر فقسمها على 60 مسكينا، والعرقان قدرهما 30 صاعا. وأما البر فإنه يكفي 1/4 صاع مد، والمد 1/4 صاع، ويقدر الصاع 3 من الكيلو، و3 من الكيلو تزيد قليلا، لكن الزيادة في مجال الكفارة والصدقة مطلوبة ومستحبة. فإذا كان على المرء كفارة إطعام 60 مسكين، وإطعام 60 مسكين مثلا لكل مسكين نصف الصاع عليه 30 صاعا، لو أخرج ووزع على الفقراء 50 صاعا أو 60 صاعا أو أكثر من ذلك فحسن، لأن الصدقة والزكاة مستحب الزيادة فيها ويثاب عليها، فما وجب يعتبر عن الواجب عليه مقدار الواجب، والزائد تطوع، والتطوع من الصدقة يكمل الله به الفريضة إن نقص المرء منها شيء يوم القيامة. ولما روى الإمام أحمد قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر، فإن مدي شعير يعني اثنين من الشعير، جاءت بنصف وسق، والوسق 60 صاعا ونصف الوسق 30 صاعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لمن عليه الكفارة أطعم هذا 60 مسكينا فإن مدي شعير يكفي عن مدي بر. ففهم من هذا أن الواجب 30 صاعا من غير البر، ونصف هذا المقدار من البر، أي تقدر 30 صاعا 90 كيلو، لكل مسكين 1.5 كيلو. ويرى بعض العلماء وهم الأحناف على أن الواجب نصف الصاع من البر وصاع من غيره، نصف الصاع من البر وصاع من غير البر، يعني يلزم 60 صاعا من غير البر و30 صاعا من البر. ويرى بعض العلماء أن المدة من أي طعام يكفي سواء كان من البر أو من غيره، فللعلماء في مثل في هذه المسألة 3 أقوال. قال بعضهم الواجب 30 صاعا من غير البر و30 صاعا من البر و60 من غيره، وبعضهم قال الواجب 30 من غير البر و15 من غيره، وبعضهم قال الواجب 15 من البر ومن غيره، ف3 أقوال، وأوسطها هو الذي نقول به وهو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، وهو الذي يعضده الدليلان المذكوران. حديث خبر المرأة التي من بني بياضة، وحديث أوس ابن الصامت وامرأته. ولمن تدفع هذه؟ تدفع لكل مسكين يجوز له أن يأخذ الزكاة لحظ نفسه. الغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لدين عليه، أيهما الذي يأخذ الزكاة لحظ نفسه وأيهما الذي يجوز أن يعطى من هذه الكفارة؟ الغارم لدين عليه يعطى من هذه الكفارة وهو الذي يأخذ الزكاة لحظ نفسه، وأما الغارم لإصلاح ذات البين فهو الغارم من أجل غيره ولا يعطى من هذه الكفارة، يعطى من الزكاة ولا يعطى من الكفارة. وما زاد بالنسبة للغارم لإصلاح ذات البين ما زاد عن غرمه من الزكاة فلا يحل له، لأنه ما أخذ لنفسه، وقد يكون عنده أموال لكنه أعطي من أجل هذا الغرم الذي لزمه أو التزم به. نعم. والمد رطل مثل لمن يأخذ الزكاة لحظ نفسه، قال كالفقير والمسكين، وإذا ذكر الفقير شمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين شمل الاثنين. وابن السبيل وهو المنقطع به، والغارم لمصلحته يعني لدين عليه. يقول هنا ولو صغيرا لم يأكل الطعام، وقد تقدم لنا في الدرس السابق ذكر الخلاف في ذلك، فقوله ولو صغير إشارة إلى الخلاف. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الصغير يعطى، يعني يعطى من الكفارة على قدر الصغير والكبير ولو لم يأكل الطعام. قال لما؟ لأنه وإن لم يأكل الطعام فهو محتاج إلى نفقة، فيستفيد من هذه الصدقة لنفقته، أو تأكلها أمه وترضعه. والقول الآخر أنه لا يعطى من هذه الكفارة لأنه لا يأكل الطعام فلا حظ له فيها قولا. نعم. والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل. المد هو رطل وثلث بالعراقي، وتقدم بيانه في باب الغسل، وهو ربع الصاع، وقدره بعض العلماء بملء كفي الرجل معتدل الخلقة، ملء الكفين معا من الطعام هذا مد، يعني هو ربع الصاع. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد ويتوضأ، يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكثر استعمال الماء. نعم. وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم ذلك الطعام. لو أن من عليه الكفارة جمع 60 مسكينا وغداهم، أو جمع 10 وغداهم، ثم في اليوم الثاني جمع 10 وعشاهم، ثم جمع 10 وكذا حتى يكمل 60، فهل يجزئه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الذي سار عليه المؤلف على أنه لا يكفي، قال لأنه لم يملكهم الطعام فلا يجزي، والقول الآخر أنه يجزئ، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، لأنه أطعم 60 مسكينا، وقد يكون هذا أطيب لهم، لأنه إذا غداهم أو عشاهم جمع لهم بالطعام أنواع من الطعام مع أدمه، بخلاف ما إذا أعطاه مدا أو نصف الصاع من طعام آخر. بخلاف ما لو نذر إطعامهم ولا يجزئ الخبز ولا القيمة. يقول بخلاف ما لو نذر إطعامهم، شخص نذر إطعام 10 مساكين فجمعهم في بيته وغداهم أو عشاهم، أو أدخلهم أحد المطاعم وأطعمهم طعاما يشبعهم، فهذا لا خلاف في أنه يجزئ، لأنه نذر إطعام 10 مساكين فأطعمهم. أما إذا كان عليه كفارة إطعام 10 مساكين أو 60 مسكينا فهذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه يجزئ إطعامهم طعاما جاهزا يشبعهم. نعم. وسنة ولا يجزئ الخبز ولا القيمة. يقول ولا يجزئ الخبز، لأن الخبز قد لا يكفيهم للغداء والعشاء، ويفسد إذا أخر، بخلاف مد البر أو نصف الصاع من غيره، فهو إن لم يأكله حاضرا نفعه إذا أخره، والخبز جاهز يأكله الآن فقط ثم يفسد بعد ذلك. ولا القيمة، ولا تجزئ القيمة، لو أعطاه قيمة المد أو قيمة المدين فلا يجزئ ذلك، لأن المطلوب إطعام وليس المطلوب إعطاء دراهم، ومثل ذلك صدقة الفطر لا تجزئ فيها القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها من الطعام ولم يذكر مقدارها من النقود مع وجودها. نعم. وسن إخراج أذم مع مجزئ. والسن إخراج أذم مع مجزئ، يعني يستحب إذا أعطاه الإطعام مد بر أو نصف صاع من غيره أن يعطيه معه إدامه، يعني ما يوكل به عادة. نعم. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. لو أن شخصا صام أياما بنية التطوع 10 أيام 20 يوما متواصلة، ثم بدا له أن يواصل لأن عليه كفارة، وقال أحتسب الأيام الماضية 20 يوما وأضيف إليها 40 يوما، فهل يجزئه ذلك؟ لا، لأنه ما نوى الكفارة، ما نوى الكفارة. أو غيره، يعني غير الصيام من الإطعام، عنده رقيق أو أمه فأعتقهما لوجه الله، وبعد يوم أو يومين حصل عليه ما يستوجب الكفارة، فقال قد كفرت أمس بعدما أعتق الرقيق نواه عن هذه الكفارة، هل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه. شخص عليه كفارة فعلم بذلك ابنه أو أبوه أو أخوه أو جاره، فأطعم عنه 60 مسكينا ولم يعلم من عليه الكفارة، ثم قابله بعد يوم أو يومين فقال أنا علمت بأن عليك كفارة وقد أخرجتها عنك، فهل تجزئ؟ لا تجزئ. لما؟ لأن من عليه الكفارة لم ينوي ذلك. ومثل ذلك الزكاة، شخص يقول لآخر اعلم بأنني دفعت زكاة مالك، دفعت عنك زكاة 1000 ريال وهي زكاة 40,000، فهل تجزئ؟ لا. لو قابله وقال أريد أن أكفر عنك فأذن لي أن أدفع الكفارة عنك، فهل يجزئ؟ نعم، لأنه أذن له فنوى. أو قال له أذن لي أن أخرج زكاة مالك الذي عندي، أنا عندي لك 40,000 أريد أن أخرج زكاتها على حسابي مني أنا، أخرجها عنك 1000 ريال فأذن لي في ذلك، فقال قد أذنت لك، فهل تجزئ؟ نعم، ما دام أذن له فتجزئ، وإذا لم يأذن له ولم يعلم فلا تجزئ، لأنه لا بد من النية، والنية ممن عليه الشيء. شخص عليه حج واجب فريضة، فحج عنه ابنه أو أبوه بدون علمه، ثم أخبره بعد الحج قال أعلم بأنني حججت عنك، هل يكفي هذا؟ لا، ما يكفي، لابد أن يخبره قبل أن يفعل. وتجب النية في التكفير سواء كانت الكفارة عتق أو صيام أو إطعام، لا بد أن ينوي أن هذا العتق عن كفارة كذا، أو هذا الصيام عن كفارة كذا، أو هذا الإطعام عن كفارة كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث فلا يجزئ عن هذا الشيء، وإلا قد يثاب عليه صاحبه، هو أعتق رقبة لوجه الله وبعدما اعتقها قال ذكرت بأن علي عتق رقبة أجعلها عنها، هو يثاب على نيته السابقة العتق يؤجر عليه لكن لا يكفي عن الكفارة. أطعم 60 مسكينا ثم علم أن عليه إطعام 60 مسكين بعد ذلك فقال الحمد لله أنا أديت ما علي، فهل يكفيه ذلك؟ لا يكفي، وإنما يثاب عليها بأنه أطعم 60 مسكينا يؤجر عليها لكن الكفارة باقية في ذمته. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. نعم. ويعتبر تبييت نية الصوم. شخص أراد أن يكفر عن الكفارة التي عليه بصيام 2 شهر متتابعين فاستيقظ في اليوم الأول ولم ينوي صوما ولم يأكل ولم يشرب، وبعد طلوع الشمس كأنه عزم على أن يبدأ صيام الكفارة، فقال أنا ما أكلت من بعد طلوع الفجر واليوم أول الشهر من جمادى الثانية مثلا، وأريد أن أبدأ الكفارة من أول الشهر حتى أعرف وكم أصوم جمادى الثانية ورجب، فأنا أعزم على أني أصوم الآن من طلوع الشمس، بينما هو لم يأكل من بعد طلوع الفجر، فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، لأنه يشترط في الصوم الواجب أن يبيت النية من الليل، وأما صوم النفل فيجوز من الضحى لا حرج في ذلك، فلا بد أن يكون النية مبيتة من الليل. ومثل ذلك من نسي أن عليه صيام، في مثالنا أمس نسي أنه مستمر في صيام كفارة ولم يأكل ولم يشرب، ثم ذكر بعد صلاة الفجر بأنه يصوم الكفارة فواصل الصيام، فهل يحتسب هذا اليوم له الذي لم يبيت النية من الليل؟ لا يحتسب. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو ما عذر يبيح الفطر انقطع التتابع، لقوله تعالى فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر انقطع التتابع. نص الآية الكريمة فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. شخص ابتدأ في صيام الكفارة، كفارة الظهار، وفي أثناء النهار وهو صائم جامع زوجته المظاهر منها، وآخر في أثناء استمراره في الصيام جامع ليلا زوجته غير المظاهر منها، وثالث في أثناء الصيام جامع زوجته المظاهر منها ليلا. هذه 3 صور. إذا جامع غير المظاهر منها ليلا فإنه لا ينقطع التتابع قولا واحدا، لأن هذه غير المظاهر منها ولم يجامع نهارا وإنما جامع ليلا فلا ينقطع التتابع. جامع غير المظاهر منها نهارا انقطع التتابع لأنه لم يكمل صيام هذا اليوم فانقطع التتابع فعليه أن يستأنف. جامع المظاهر منها ليلا، المظاهر منها جامعها ليلا يرى بعض العلماء أن التتابع انقطع، لأن الله جل وعلا يقول من قبل أن يتماسى. ورأي آخر لبعض العلماء أنه ما دام الجماع ليلا يقطع التتابع وعليه أن يستمر، لأنه مستمر في الصيام، فعل محرما ولا يقطع التتابع. إذن إذا جامع المظاهر منها أو غيرها نهارا انقطع التتابع قولا واحدا، جامع غير المظاهر منها ليلا لا ينقطع التتابع قولا واحدا، جامع المظاهر منها ليلا هذه محل خلاف، يرى بعضهم أنه ينقطع التتابع وعليه أن يستأنف، ويرى بعضهم بأن التتابع لا ينقطع وإنما هو فعل محرما. نعم. وإن أصاب غيرها أو غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو ما عذر يبيح الفطرة لم ينقطع التتابع بذلك. إذا كان غير المظاهر منها فأصابها ليلا فلا ينقطع التتابع قولا واحدا، أصابها وهو مسافر يباح له الفطر نهارا، أو ناسيا فلا ينقطع التتابع، لأنه يعذر بنسيانه إصابتها غيرها ما لا يعذر في إصابتها هي. نعم. لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع، ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه. يقول لأنه غير محرم عليه، يعني سافر هو وزوجته غير المظاهر منها فوطئها حال كونه يباح له الفطر، فلا إثم عليه ولا حرج. وإذا كان وطء غير المظاهر منها ليلا فلا يقطع التتابع، لأن الليل ليس محل للصيام والتتابع. ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء الإطعام، أراد أن يكفر بالإطعام، فأطعم 30 مسكينا ثم وطئ زوجته المظاهر منها، ثم أطعم بعد ذلك 30 مسكينا أخر، فهل يقطع التتابع هذا ويلزمه أن يستأنف؟ لا، لأن الإطعام لم يشترط الله فيه جل وعلا قبل أن يتماس، وإنما الاشتراط المنع من إتيانها في حال الكفارة بالعتق أو الصيام. وأما الإطعام فلو أطعم 30 مسكينا ثم جامع زوجته المظاهر منها أو من غيرها أو غيرها نهارا فلا شيء عليه، إلا أنه لا ينبغي له أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كاملة، والله أعلم. ولهذا قال مع تحريمه، يعني ولا يقطع إطعام السابقين، بل هو معتبر ومعتد له بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.